أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من بابل من وسام، من السائلة وسام بنت عبد علي. تقول هذه السائلة بأنها تصوم وتصلي ولله الحمد ومتزوجة ولها 6 أطفال وأصغرهم طفلة عمرها 6 أشهر، تقول بأن ظروفها المادية غير جيدة وحالتها الصحية أيضا متواضعة، فهي مصابة بربو وحساسية في الصدر. تقول حدث حمل مؤخرا من غير رغبة مني، لأنني لا أرغب في الإنجاب في الوقت الحاضر بعد هؤلاء الأطفال 6، وقد أصبح عمر الجنين في بطني 2 شهر، فأردت أن أتخلص منه وفعلت ذلك، وبعد ذلك أصبحت قلقة متألمة مما فعلت، فأرجو أن تبينوا لي حكم عملي هذا وكيف أكفر عن سيئتي هذه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. وبعد، لا شك أن إسقاط الحمل لا يجوز بحال من الأحوال إذا وصل الحد الذي يبين فيه خلق الجنين، يظهر في رأي العين، نظر العين، أثر التخليق من أعضائه ونحوه، إلا في حالة يحصل العلم اليقين عند الحامل أنها إن لم تسقطه فسوف تموت، وهذا من النوادر. وأما إسقاط الحمل قبل مضي الفترتين التي هي 40 يوما وأربعون يوما في مثل هذا الظرف الذي سألت السائلة عنه، فلا حرج فيه ولا شيء عليها فيما ذكرته، بل يجوز ذلك عند الحاجة الملحة أو الضرورة، فإن شاء الله ليس عليها شيء. وقد ورد في سؤالها أنها بنت عبد علي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى أحد بعبد كذا، وغير الأسماء التي فيها عبد شمس وعبد الدار ونحو ذلك، وبين أنه لا يحل أن يسمى بعبد إلا من سمي بعبد الله أو كان التعبيد لاسم من أسماء الله جل وعلا أو صفاته. فينبغي ويجب على المسلمين أن يتجنبوا تسمية عبد علي أو عبد الرسول ونحو ذلك، إن هذا مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله التوفيق للجميع. أثابكم الله. من لواء تعز في بلاد اليمن، هذا كامل سعيد قحطان، بعث بهذه الرسالة يذكر فيها أنه في بعض الأحيان تقام مناسبات أعراس أو حفلات ختان أو ما شابه ذلك، وقد توافق يوم الجمعة قبل الصلاة، فيجتمع خلق كثير في مكان المناسبة، ثم يقررون أن يصلوا الجمعة ما دام عددهم كثير في هذا المكان بالرغم من قربهم من المسجد، فيؤذن أحدهم ويخطب آخر ويصلون، فهل هذا العمل صحيح؟ هذا عمل غير صحيح وهو غير جائز، ولو صح ذلك لا نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل الأصل في صلاة الجمعة أن لا تكون في البلد إلا جمعة واحدة، وإنما أذن بعض من أذن من أهل العلم عندما تكون المدينة مترانية الأطراف واسعة الأرجاء وينال الناس بالاجتماع في المسجد مشقة عظيمة وضرر بالغ، أو أن يضيق المسجد وما حوله عن أن يسع المصلين، ففي تلك الأحوال يؤذن بإقامة جمعة أخرى أو أكثر عند الاقتضاء، ويكون الإذن ممن له حق النظر في مثل هذه الأمور، وعنده من التروي والروية ومعرفة مقاصد الشريعة في تجميع الناس في مثل هذه العبادة ما يؤهله لذلك. وأما ما أشار إليه السائل من تلك المناسبات فإنها مناسبات غير صالحة لأن تبنى عليها أحكام شرعية، فلا يجوز لهم أن يتركوا الصلاة جماعة من أجل هذا الاجتماع، كيف والمسجد قريب منهم، لا تصح مثل هذه الجمعة، ولا يجوز للناس أن يقبلوا بها، ويجب على كل واحد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يبين خطأ من أخذ بذلك، والله أعلم. أثابكم الله. هذا عثمان علي جمعة سوداني يقيم في مكة المكرمة، بعث برسالة ضمنها أسئلة منها، يقول إذا كان الشخص متزوجا ويريد أن يتزوج بثانية فهل له أن يقيم معها مدة محددة أم أن هذا راجع إلى اختياره هو قبل أن يقسم للزوجة القديمة، أفيدنا أفادكم الله. اللهم صل وسلم على سيد الخلق، ما ترك أمرا ينظم شؤون حياتنا وتترتب عليه مصالح وعلاقات إلا وبينه أو أشار إلى أصوله، وقد بين صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بما يعمله الرجل مع الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فبين أن الإنسان إذا تزوج بكرا على زوجة أو زوجات سابقات أنه يجلس عند البكر 7 أيام أسبوعا دون أن يقسم، ثم بعد ذلك يقسم بين الزوجات، وإن تزوج ثيبا جلس عندها 3 ثم قسم، فإن زاد عن هذا الحد وجب عليه أن يعطي كل واحدة من نسائه مدة من الزمن بقدر ما مكث عند هذه الزوجة. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه أظنها أم سلمة، لما أراد أن ينصرف بعد اليوم 3 أمسكت بثيابه فقال أنا إنه ليس بك هوان على أهلك، ولكن إن سبعت لك سبعت لنسائي، أي إن جلست عندك 7. وكان مألوفا عندهم أن العريس يجلس عند العروس 7، فأخبرها أنه إن سبع لها سبع لنسائه، أي جلس عند كل واحدة 7، وإن اكتفت بالثلاثة دار عليهن وأتاها في يومها، فقالت بل أدور على نسائك ليصلني يومي، لأن 7 العدد يضرب ب7، فمن له مثلا 3 زوجات إذا أخذ ثيبا فجلس 7 ثم راح عنها مكث 21 يوما. إذن جواب هذا السائل إن كانت الزوجة التي تزوجها على زوجته السابقة بكرا جلس عند الجديدة 7 أيام ثم بعد ذلك قسم، وليس الأمر راجعا إليه يختار ما أراد من مدة، بل عليه أن يعدل في القسم وأن يتقيد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يعدل يوشك أن تقع عليه العقوبة في الدنيا مع الفضيحة في الآخرة. والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم أن من كانت له أكثر من زوجة فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول هذا السائل هل يجوز إعطاء صدقة لغير مسلم إذا كان محتاجا إلى أكل أو مال أو شيء ينفعه؟ الإحسان من الأعمال التي تنفع العبد ولو كانت للبهائم، ولكن لا يصح أن يؤثر إنسان أحدا بشيء وعنده من هو أولى منه وفي نفس الحاجة. فإذا احتاج غير المسلم لإطعام وكان عند المسلم فضل فهذا من الإحسان والخير وبيان سماحة الإسلام ويسره وعطف أهل الإسلام على غيرهم، وهو يصدق معنى أن هذه الأمة أمة رحمة للعالمين، وأنها خير أمة أخرجت للناس. فمن الخيرية أن يدفع بهذه الأمة كلب الجوع أو كلب الخوف عن غيرها. نسأل الله أن يمكن أمة محمد من القدرة على الإحسان ودفع الظلم ونصر المظلوم ونشر العدل، إنه جواد كريم. أثابكم الله. يقول هذا السائل أيضا في رسالته: هل يجوز للإنسان أن يبيع معدات وأواني منزلية استعملت مرة واحدة في متجره على أنها لم تستعمل إذا لم يظهر عليها أثر الاستعمال؟ أفيدنا أفادكم الله. لا يجوز للمسلم أن يبيع هذا النوع إذا كان هذا الاستعمال لو علم لأثر في قيمتها وثمنها. أما إذا كان لا يؤثر علم المشتري بهذا الاستعمال الخفيف لا يؤثر على السلعة فلا بأس، لأن الاستعمال الذي لا يؤثر قد يكون وجوده كعدمه. أما إذا كان يؤثر بالسلعة وينقص ثمنها فإنه يجب أن يبين أنه قد أتى على هذه الأواني استعمال كذا. بارك الله فيكم. هذه رسالة من صالح محمد عويض، وهو يمني مقيم في المملكة. يقول في هذه الرسالة: رجل له 3 أولاد لكنه يفضل أحدهم على بقية الأولاد، حيث يعطيه المال ويرعى أولاده ويدعو له، أما الآخرين فإنه لا يعطيهم شيئا وكذلك يدعو عليهم، مما أدى إلى نشوء الخلافات بين الأولاد، وسبب هذا كله فعل الأب، فهل عليه إثم؟ وما نصيحتكم له ولمن يفعل فعله؟ هذا من الجور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح لما طلبت عمرة بنت رواحة زوجة بشير الأنصاري أن ينحر ابنها النعمان بن بشير ويخصه بعطية، فأعطاه غلاما عبدا، فقالت: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليشهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأله وقال: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور. وفي رواية قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي أخرى: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاعدل بينهم أو ساوي بينهم في العطية. فما ذكره هذا السائل عن والد هؤلاء الأولاد هو من الجور ومن أسباب الشقاق والقطيعة، وهو معصية لا يحل تعاطيها. فلا يجوز للأب أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطية إلا لمقتض شرعي، كأن يكون أحدهم ليس لديه من المال ما يكفي للإنفاق فيعطيه بمقدار ما ينفق، أو كان أحدهم طالب علم جالسا للدراسة فيعطيه النفقات وغيره يكسب، أما أن يزيده لمجرد محبة فهذا لا يحل. أما إذا كان يعطي أحدهم بقيامه بخدمة والده وتفرغه لقضاء حوائج أبيه فلا بأس أن يعطيه مقابل هذه الخدمة، والله أعلم. أثابكم الله. يقول السائل أيضا: توفي رجل وزوجته ولهما 4 أولاد، ولدان وبنتان، وقد أوصت المرأة بقطعة من الأرض لأحد الأولاد دون إخوته بحجة أنه يعطيها المال في حياتها وينفق عليها ويطيعها. وكذا الرجل أوصى بقطعة من الأرض للبنتين فقط دون الولدين، وقد قسم ما بقي من أملاك بين الأربعة حسب الميراث الشرعي دون تلك الوصيتين، فهل هذا العمل جائز أم تعاد القسمة للجميع؟ جاء في الحديث أنه لا وصية لوارث، فلا يجوز للإنسان أن يوصي لأحد الورثة مالا يخصه، فإن المورث عند انتقاله عن هذه الدنيا تنقطع علاقته بماله، فلا يملك إلا أن يوصي بالثلث في وجوه البر أو لأحد غير وارث. وأما الورثة فلا تحل الوصية لأحد منهم إلا بإجازة بقية الورثة ورضاهم بها. فإذا كان هذا الأمر الذي أشار إليه السائل قد أجازه بقية الورثة فلا حرج، وإن لم يجيزوه فإن الأمر راجع لهم إن شاءوا طالبوا، والقضاء يفصل في مثل هذه الأمور إن شاء الله. أثابكم الله. هذه خالد بن طالب من حضرموت يقول في هذه الرسالة: جدته كبيرة في السن لا تستطيع الوضوء ولا تقدر عليه بسبب عجزها، وهي ملازمة للفراش وتصلي بدون وضوء إلى الآن، فهل صلاتها صحيحة؟ وقد كانت في السابق ملابسها أحيانا تكون نجسة بسبب ما يخرج من بدنها، فهل صلاتها صحيحة وهل يؤثر ما خرج من بدنها في السابق على صلاتها، وهل يلزمها أن تتوضأ أو تتيمم، وما كيفية تيممها إذا كانت عاجزة؟ الله جل وعلا إذا أمر بأمر من الأمور أوجبه على عباده فهو إنما يوجبه على قدر طاقتهم واستطاعتهم، فالوضوء واجب على من يستطيع، ومن عجز عنه انتقل إلى التيمم. والتيمم أن يضرب المرء بيديه التراب ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه، وبذلك يكون قد حصل على الطهارة البديلة عن الوضوء. وهذه المرأة المسؤول عنها في حال عجزها عن الوضوء عليها أن تتيمم، وإذا كانت عاجزة عن كل شيء حتى عن حركة يديها ولا تستطيع أن تفعل ذلك بنفسها ولا أن يفعل بها، ولكنها تعقل تصلي بما تستطيع من إيماء ولو لم تتيمم ولم تتوضأ. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله جل وعلا بيّن أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذه النجاسات التي تخرج إذا لم تستطع تلافيها ولم تقدر على التحكم بها ولم يتيسر إزالة الملابس عند تنجسها فإن الصلاة أيضا صحيحة، فإن هذه الأمور إنما يطالب المرء بأن يعمل ما يستطيعه ولا يؤاخذ بما لا يقدر عليه ولا يستطيعه. نسأل الله أن يشمل عباده بالعفو والعافية. أثابكم الله. ولهذا السائل أيضا عدة استفسارات يا فضيلة الشيخ عن التيمم، حيث يقول: هل هناك مقدار معين للتراب الذي يتيمم به الإنسان كمقدار الماء، أم أي تراب يكفي وأي كمية تكفي ولو كانت قليلة؟ ثم يسأل: هل يبدل هذا التراب بتراب آخر كل يوم أم يكفي لأيام طويلة، وهل لا بد أن يكون له غبار أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. الله جل وعلا لما ذكر التيمم قال: فتيمم سعيدا طيبا، أي ترابا طيب لا قدرة فيه ولا أذى. ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم كمية التراب ولا مدة استعمال التراب إذا كان محمولا بإناء، وما سكت الشارع عنه فلم يحدد مقداره ولا زمنه فهو على العفو، لأن ما سكت عنه إنما سكت رحمة بالعباد، فالأصل جواز استعماله ما دام موجود أو موجودا ذلك التراب. ولا شك أن القدر إذا كان عرفا لا يعتد به كأن يكون بمثابة أقل من كف ونحو ذلك لا يسمى من تيمم به تيمم صعيدا طيبا. أما إذا كان مما يمكن أن تبسط عليه اليدان فهو تراب وصالح للتيمم ولو طال الزمن، ولا يشترط أن يكون ذا غبار. لكن لا يصح أن يختار الإنسان ترابا لا غبار به فيه خشية أن يلوثه الغبار، وإنما يأتي للصعيد بالتراب كيفما تيسر من التراب المعروف ترابا. والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا عين ألف من السودان يذكر بأنه استيقظ مرة من نومه لصلاة الصبح فوجد نفسه محتلما فلم يسعه الوقت لكي يغتسل فتيمم وصلى الصبح، ثم في بقية الأوقات لم يجد مكانا يغتسل فيه إلا في وقت صلاة العشاء، فاغتسل وجمع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيسأل عن صحة ذلك. لا أدري ماذا يعني في الوقت، إذا كان منشغلا بدون يذهب لعمله وتيمم لأجل ذلك فهذا غير كاف. أما إن كان منعه من الاغتسال حر شديد ولا ماء لديه يغتسل به، أو برد ولا ماء يدفى حتى يغتسل به، أو خاف أمرا لا يستطيع أن يتلافاه لو اغتسل فتيمم، فصلاته التي أداها بذلك التيمم جائزة ولا تقضى. والصلوات التي بعدها إن فرض أنه لا يستطيع حقيقة ولا يقدر لو طلب وبحث ما وجد الماء أو لا يجد مكانا يغتسل به فكذلك. أما إذا كان فعله هذا من أجل السلامة من بعض الأمور أو مستحيا من أن يراه الناس ذهب يغتسل فهذا لا يعد عذرا مبيحا ترك الاغتسال، وهو أعلم من نفسه هل تلك الصلوات التي صلاها ظهرا وعصرا ومغربا كان بالإمكان أن يفعل لو أراد، إذن لا تصح تلك الصلوات وعليه قضاؤها. وإن كان يعلم أنه لو أراد لا يستطيع أن يقضي أن يؤدي تلك الطهارة ولا يقدر على ذلك فلا قضاء عليه، والله أعلم. أيضا يا فضيلة الشيخ يسأل هذا السائل عن كيفية غسل الجنابة. كيفية غسل الجنابة أفضله ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل من الجنابة فيغسل كفيه ثلاثا ثم يستنجي يغسل مذاكيره، إذا أنقى ضرب يديه بالتراب والجدار، والجدار في ذلك الزمن من الطين، إذا مسح جدارا أو التراب غسلهما ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ثم أفاض الماء على جسده جميعا وبلغ الماء سائر جسده، ثم غسل رجليه اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، وهذا أكمل حالة الطهارة. يبدأ بالاستنجاء وهو أمر لا بد منه، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه إن كان ذا شعر كثيف، يعتنى بدلكه حتى يتبلغ الماء سائر بدن المرء ويدلخ جسده، فإن مست يده فرجه ذكره في هذه الأثناء ولم يفض الماء على جسده بعد ذلك فعليه أن يعيد الوضوء بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس ثم غسل الرجلين. هذه هي الصفة الكاملة للطهارة من الجنابة. ومثل ذلك المرأة عندما تغتسل من جنابة أو من حيض أو نفاس بعد إزالة آثار ذلك الحدث. ولو فعل الإنسان غير ذلك استنجى ثم أفاض الماء على جسده حتى بلغ سائر الجسد وغمر القدمين باطنا وظاهرا فتعتبر الطهارة قد حصلت، إنما أكملها ما كان على الصفة التي ذكرت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا أجنب بجماع المشروع له إن لم يغتسل في أول ليلة أن يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يبيت على نوع من الطهارة، وإن استنجى في أول ليلة لا يلزمه الاستنجاء عندما يستيقظ في آخر الليل للاغتسال، وإن توضأ في أول ليلة فالوضوء ينبغي أيضا أن يحدث عندما يستيقظ للبدء بالطهارة والاغتسال. والله أعلم. أثابكم الله.